اللهم تب على كل عاصم مسلم، اللهم تب على كل عاصم مسلم، اللهم تب على كل عاصم مسلم. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا غفور يا رحيم، اللهم يا تواب يا حليم، اللهم يا ودود يا كريم، اللهم يا صبور يا عليم، اللهم يا حي يا ستير، اللهم يا بر يا واسع يا لطيف. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. آمين. إخوتي وأنا أحبكم في الله، تعالوا إلى سيرة النبي، وأنا لا أحب أن أبتعد عنها، فأنا أحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأشهد الله على ذلك. وكنا في سياق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى الهجرة الثانية إلى الحبشة، ووصل المسلمون إلى الحبشة، وعز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنا لدينهم ولأنفسهم. وقلت في الحتة دي، يا ترى في ناس بتحب الشر، في ناس بتكره الخير للناس. يعني انتوا زعلانين انهم تركوا دينكم، سابوا لكم البلد ومشيوا، زعلان ليه؟ تطردهم ليه؟ لكن هكذا ايها الاخوة، حب الشر اذا تمكن من القلوب. قلنا ديها في قصة اصحاب الاخدود، كان في من كان قبلكم ملك، وكان للملك ساحر، فلما كبر قال للملك إني كبرت فأتني بغلام أعلمه السحر يكون لك من بعدي. وقلنا سبحان الله العظيم، الساحر كافر وعارف أنه كافر، لأنه يستعين بالشياطين، هو عارف، والشياطين مش هتسخر له إلا إذا كفر. فليه الساحر الكافر عايز الشر يستمر من بعده؟ هذا إذا أشربت القلوب الشر، حين تتشرب القلوب الشر، تحب الشر لذاته مش لمصلحة. يعني شوف، هو هيموت ويغور في داهية ويدفن ويترمي في التراب، مش هيكسب حاجة إنه يعلم ساحر بعدين. يعني بعد ما يموت مش هيفيد ولاؤه للملك، ده هو عارف ان اخرته جهنم. امال ايه، ليه هو مصمم ومصر ان يستمر الشر بعده؟ لان قلبه اشرب حب الشر. وكذلك اذا اشرب القلب حب الخير، اذا اشرب القلب حب الخير، فإنه يحب الخير لذاته. هو بيحب يسعد الناس مش عشان حاجة، بدون مقابل، هو مش عايز حاجة مقابل سعادة الناس، وإنما هو بيحب الخير للخير لذاته بدون مقابل. هو يساعد الناس، يعين الناس، يحب الخير للناس، يدعو للناس، مش منطق. هو ده إذا أشرب القلب حب الخير. اللهم أشرب قلوبنا الخير واجعلنا من أهله. الشاهد، خرج المشركون خلف المسلمين وحملوا الهدايا، حملوا الهدايا إلى النجاشي وكل بطارقته، وكل بطارقته، البطارقة القساوسة اللي حوله كلهم، ادوا للنجاشي هديته وادوا للبطارقة كل واحد لوحده انفردوا بكل واحد لوحده تعال انت عايزين في موضوع في كلمتين وراحوا مدينه هديته وقالوا احنا عايزين منك حاجة واحدة لما ندخل على النجاشي ونكلمه في الموضوع احنا مش عايزينه يقابل الناس دي قولوا للنجاشي سلمهم لأهلهم فناخدهم ونمشي وخلاص على كده مش عايزين منكم اكتر من كده ولا كلمة اكتر من كده انك تقولوا بس اديهم لأهلهم وده اللي كان راحوا للنجاشي واعطوه هديته وبدأوا يكلموه البطارقة حوله قالوا ايه قالوا انه قد صبى الى بلدك غلمان انه قد صبى الى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انت بيسخنوا عليهم وقد بعثنا اليك فيهم اشراف قومهم من ابائهم واعمامهم وعشائرهم لتردهم اليهم فهم اعلى بهم عينا واعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه قالت ولم يكن شيء ابغض الى عبد الله بن ربيعه وعمر بن العاص من ان يسمع النجاشي كلامهم فقال بطارقته حوله صدقوا ايها الملك عملوا بالارشين اللي خدوه عملوا بالهدايا صدقوا ايها الملك قومهم اعلى بهم عينا واعلم بما عابوا عليهم فاسلمهم اليهما فليرداهم الى بلادهم وقومهم فغضب النجاشي قال لا الله اذن ايم الله لا اسلمهم اليهما ولا اكاد قوما جاءوني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى ادعوهم فاسالهم ماذا يقول هذان في امرهم فان كانوا كما يقولون اسلمتهم اليهما ورددتهم الى قومهم وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما واحسنت جوارهم ما جاوروني. قلنا ان ده الانصاف وده العدل انك تسمع من الطرفين لازم وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا سمعني صوتك علي صوتك كده وانت بتصلي على النبي قل صلى الله عليه واله وصحبه وسلم او قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الانصاف انك تسمع من الطرفين احيانا وانا بقول ان الواحد نفسه يبث خبره الحياه دي ان تسمع من زوج وما تسمعش من الزوجه فتحس ان الزوج يعني بيعاني بقاله سنين وتسمع من الزوجه ترجع تسمع من الزوجه يعني يطلع كل الكلام اللي قاله الراجل يعني ذره في اللي هي قالته والاثنين صادقين لان ده بيحكي من جانب ومن وجهه نظر وهي بتحكي من وجهه نظر ثانيه يعني القصه ما هي ما بنقولش ان هي كذبت ولا هو كذب وانما كل واحد بيحكي من وجهه نظره ومن رؤيته للامور واحيانا بقول ايه احيانا تجد ان الزوج يعني شاف موقف شك في مراته او شكت في زوجها والموقف ده يعني سبحان الله العظيم لما يجي يفسر هما الاثنين بقى يتقابلوا ويتكلموا وهو حطه في نفسه وما اتكلمش او هي حطته في نفسها ولم تتكلم لما يتقابلوا ويتكلموا تقول له لا ده مش ده اللي حصل ده حصل كذا وكذا وتتحل الاشكال عشان كده دايما كنت اقول ايه ان في نظريه الصاموله احيانا تبقى المشاكل الزوجيه محتاجه صاموله يعني حاجه تافهه جدا كلمه واحده وتحل مشكله لكن لما قوة يخلي في نفسه يخزن وهي تخزن بيحصل الانفجار على أتفه الأسباب. الشاهد السماع من الطرفين هذا هو العدل السماع من الطرفين هذا هو الإنصاف. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كده قال كده إذا جاءك الشاكي وقد فوقئت عينه فلا تحكم له حتى ترى الثاني فقد يأتيك وقد فقئت عيناه. بتسمع الثاني يمكن الاثنين هتلاقيه الثاني مظلوم اكتر. الشاهد ايه؟ ثم ارسل الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، حد راح لهم قال لهم تعالوا كلموا النجاشي، اجتمعوا فقال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل اذا جئتموه. اخوتي احنا النهاردة فعلا في عصر خطر، الحرب على الاسلام حرب شديدة وعنيفة من كل الجهات ومن كل الاجناس ومن كل الاديان ومن كل الاطباق، حقيقي من ابناء الاسلام انفسهم. فعايزين نشوف الصحابة اتصرفوا ازاي في مواجهة زي دي، في ازاي الحكمة والحنكة والتوفيق من الله، او التوفيق قبل كل ده، حملت عاملها لكي ينتصر هؤلاء الصحابة. فامشي معهم بقى، امشي معايا خطوة بخطوة. واحد، اجتمعوا وقال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل اذا جئتموه. الشورى وجماعية الرأي واحترام الكل كتير اقول معلش خليه درس دعوي الليله دي، ان الساحة تسحنا وتسع غيرنا، لكن انت ما تعملش عمل ادام الساحة فيها غيرك يضر الكل. يعني اذا اردت ان تعمل عمل تتحمل تبعاته وحدك اقف وقول انا اهو، لكن ما تعملش عمل يضر الكل الا اذا كنت فعلت بمشورة الكل. ده امر مهم جدا وفايدة خطيرة لابد ان نستفيدها. اجتمعوا وقالوا ما تقولون للرجل اذا جئتموه. لما تيجوا تروحوا له هتقولوا ايه؟ تعالوا نتفق هنقول ايه؟ عشان ما نروحش بعت لهم النجاشي ايوه وراحوا رايحين كلهم قاعدين ده بيتكلم كلمه من ناحيه وده لا لا لا لا لا مش ده الاسلام. عشان كده في درس الاربع في تربيه الاولاد كنت بتكلم في تعليم الاولاد الادب. عايزين نعلم ولادنا الادب. سبحان الله يعني فاتت الفرصه ما اتكلمناش، لكن عايز اكمل ان شاء الله. ان احيانا بحس في بعض الملتزمين في بقى استغفر الله مش في بحس في بعض الناس كده عامة، بحس في بعض الناس ان هو محتاج يتأدب في الكلام مع المشايخ، يعني محتاج الادب بتاع البيت كده عيب مش تقول كده. تصدق بقى الادب ده بيتعلم من سنتين. يعني سبحان الله العظيم لما تتكلم مع ابوك قل له حضرتك، ما تقولش انت، قل له من فضلك، ما تقولش هات، قل له لو سمحت، ما تقولش اديني. نعلم الطفل من سن سنتين من اول ما ينطق ازاي يكون مؤدب، ازاي يكون انسان محترم. الشاهد ايه؟ ان الصحابة قعدوا مع بعض، وده اللي بنشوفه في كتير بقى من مشاكل المسلمين للأسف الشديد. يعني هي مصيبة كانت في احدى القنوات الفضائية، يجيبوا اتنين يتخانقوا مع بعض وواحد في الوسط قاعد ينغز ده وينغز ده يشعلل، بقت ظاهرة في كل القنوات، واعتبروها يعني نجاح ان احنا نخبط الناس في بعضها للأسف الشديد. فمش ده الادب، ولا ادب الحوار ولا ادب الاستماع ولا ادب المناقشة ولا ادب الاقناع. فين ادب الاسلام يا ناس؟ وحتى يعني للأسف الشديد في الغرب ما بيعملوش كده. الشاهد ايه؟ ان الصحابة مرحوش على واخدين بعضهم وقفوا يقولوا يا عبد الله بن ربيعة ده مين؟ ده عمرو بن العاص ده عمل فينا لا لا لا لا لا لا لا، دول كانوا ناس محترمين. وانا بقول ان العرب نعتز بنسبتنا كعرب بعد كوننا مسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان فيهم أصول الأخلاق، لذلك كان فيهم إنصاف. لا مش كله كده، كان فيهم إنصاف. يعني لما يجي سعد بن معاذ، هتيجي معانا القصة، ويقول له إيه يعني يقول لهم إيه: اخرجا من، جئتم إلى بيتي وأرضي لتفسد علي عبيدي، اخرجا من هنا إن كان لكما بأنفسكما حاجة. فسيدنا مصعب بن عمير يقول له إيه: أو أدلك على خير من هذا؟ أن تجلس فتسمع، فإن رضيت شيئا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. قال: أنصفت. وركز حربته وجلس يسمع. أنا نفسي الآباء اللي بيأمروا ولادهم بحلقة اللحية مثلا، أو يمنعوا بناتهم من النقاب أو زوجتهم من النقاب، نقول لهم: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت شيئا قبلته. بنقول لكل الناس اللي بيشنعوا علينا: طب لو تسمع اسمعني، وإذا كلامي لقيت فيه غلط قول لي الغلط اهو، وأنا تبت إلى الله. أنا تائب إلى الله من أي غلط، أي غلط أتوب إلى الله منه. بس تعالى نتفاهم كتفاهم الناس المحترمين والعقلاء. الشاهد إيه؟ جلسوا وقالوا: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا، كائن في ذلك ما هو كائن. الله، قالوا: إحنا هنقول للرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم علمه لنا واللي أمرنا به، واللي يحصل يحصل. شفت إزاي؟ الالتزام بقول النبي، الالتزام بأصول هذا الدين. طب يحصل ايه بعد كده؟ اللي يحصل يحصل، مش موضوعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته، فنشروا مصاحفهم حوله. جم قعدوا الأساقفة 20، مش عارف ولا 12، لا أدري، ها، وكل واحد حط الإنجيل قدامه أو الكتاب المقدس قدامه، وفتحوه قدامهم كلهم قاعدين وفتحينه قدامهم. وقد نشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال، سألوا الصحابة: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ يا جماعة، برضو عايزين نقول إن النجاشي كان رجل محترم بيسأل سؤال واضح وسؤال مهذب، وأحيانا يبقى السؤال نفسه مستفز، لكن لما يبقى السؤال زي كده: خير، ايه الدين اللي فارقتم به قومكم؟ وبعدين لا دخلتم في ديني ولا في دين اي حد، ايه جديد؟ سؤال المستفهم المستعلم. قالت اللي بتروي السيدة ام سلمة رضي الله عنها، زوج النبي ام المؤمنين رضي الله عنها، قالت: فكان الذي كلمه جعفر، جعفر ابن ابي طالب، جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتوا فاكرين لما قلت ان كان ابو طالب عنده اولاد كثيرين، فراح سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم للعباس وقال له: يعني اخوك اولاده كتير، فاخد منه ولد وانا اخد ولد نربيه في بيتنا. فاخذ رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم علي، والعباس اخذ جعفر. فجعفر متربي مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، النبي اللي رباه يعني بعيدا عن أبي طالب. فكان الذي كلمه جعفر، جعفر ابن أبي طالب.

يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. قالت فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. سبحان الله العظيم. قالت أم سلمة فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص والله لآتينهم غدا قال عمرو بن العاص والله لآتينهم غدا عبيهم عندهم ثم أستأصل به خضراءهم. فقال عبد الله بن ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قال هم يفكروا هيغلبونا، طب أنا بكرة هقول له كلمة تطلعهم من البلد. عبد الله بن ربيعة قال له خلي بالك هم مش أعدائنا، دول لهم أرحام برضو، حتى ولو خالفونا ما تأذيهمش، خلاص سيبهم. سبحان الله العظيم، مش بقول لك العرب كان فيهم إنصاف؟ قال له لا. قالت ثم غدا عليه من الغد فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. قالت فأرسل إليهم يسألهم عنه، بعت لهم واحد قال لهم الملك بيسألكوا انتوا بتقولوا ايه عن عيسى بن مريم. قالت ولم ينزل بنا مثله. حسينا انها كارثة، فاجتمع القوم، المشورة واخذ الرأي والاجتماع على قول. فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى اذا سألكم عنه؟ قالوا نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قال له جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا، فرع شجر صغير كده، فأخذ منها عودا ثم قال والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته صوته حاسم انت بتقول ايه، فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال. فقال وإن نخرتم والله. اذهبوا، قال للصحابة اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، سيوم يعني آمنون، من سبكم غرم ثم من سبكم غرم، فما أحب أن لي دبرا من ذهب وأني آذيت رجلا منهم، دبر يعني جبل، ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا منهم، ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها. فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيه حتى أطيعهم فيه. قالت: فخرج من عنده مكبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. إخوتي، أنا أحببت أن أسوق القصة كلها مرة واحدة ثم نبدأ في التعليق عليها والشرح والتفاصيل، لنستفيد خبرة في الحياة وكيف نتعامل مع مثل هذه المواقف. إنها وثيقة خطيرة جدا، القصة دي قدمتها لنا أم سلمة من أنفس الوثائق في فن مخاطبة المخالف. الحوار مع المخالف، دحض شبه الأعداء، كشف مخططات المخالفين. تعالوا نبص للوثيقة نفسها، للقصة نفسها، عشان نشوف أو نلاحظ سمة أساسية، وهي ملاحقة العدو لتجمعات المسلمين. كيف يحبط المسلمون هذه المخططات؟ المشركون في مكة حين وجهوا بالنكسة الخطيرة التي حلت بهم بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما وخروج هؤلاء إلى الحبشة، فكروا في ضرب هذا التجمع الإسلامي الضخم في الحبشة. احنا قلنا كانوا 86 رجل و12 امرأة، يعني وكم كانوا 86 رجل و18 امرأة، 104 104 كان عدد ضخم من المسلمين. ولذلك يعني هذا التجمع عند إسلام عمر كان أضعف التجمع الموجود في مكة. كان موجود في مكة ساعتها بقى 40 اللي خرجوا، 40 عدد المسلمين يوم أسلم عمر كانوا 83، كانوا 83 رجلا و19 امرأة. فمن الطبيعي إذن إن مكة عايزة تجيب الناس اللي راحوا دول، 83 رجل و19 امرأة، تجيبهم. صحيح إنهم بعيد، لكن لو ناموا يعملوا إيه؟ يشكل خطر على مكة. لذلك كانت هناك ثلاثة عناصر أساسية لنجاح المسلمين، وثلاثة عناصر أساسية كانت كافية لنجاح خطة المشركين. فكيف واجهت الثلاثة الثلاثة؟ أولا، المشركون كانوا يعتمدون على واحد، كميات ضخمة من الهدايا للنجاشي وجهاز اللي حوالين النجاشي والناس اللي حوالين النجاشي. اثنين، كانوا بيعتمدوا على ان الاثنين اللي رايحين من دهاة العرب، من ارفع المستويات في مكة من حيث الحكمة والذكاء والدهاء والحنكة. ثلاثة، كانت الصداقة الوثيقة بين عمرو بن العاص شخصيا والنجاشي شخصيا، علاقة شخصية بين عمرو بن العاص والنجاشي. لما تيجي تبص للخطة اللي شارك ذكاء عمرو بن العاص فيها لا تشك في نجاح. يكفي أن تعلم أن عمرو بن العاص كان داهية المسلمين فيما بعد. أهم عنصر في خطة عمرو بن العاص أن تسلم الهدايا للبطارقة قبل تسليم النجاشي، والهدف المقصود كما ذكر معنا في كلام السيدة أم سلمة رضي الله عنها: فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا. فقالوا: نعم. أي كان بيقولوا لهم إيه؟ إذا طلبنا من الملك إنه يسلمهم قولوا آه سلمهم له. واعتبروا الهدايا كفيلة لإقناعهم وإقناع الملك. نفذت الخطة فعلا كما أعدت، وقام البطارقة بدورهم على خير وجه. ولكن تعالوا بقى نشوف المسلمين عملوا إيه. كان حديث المسلمين أو حديث سيدنا جعفر بن أبي طالب في أعلى مستويات الذكاء. وأنا عايز أقول نقطة مهمة جدا، يا ما كلمت فيها إخواننا من الدعاء ولا سميع ولا مجيب، إنهم لم يتكلموا عن عمرو بن العاص ولا عن عبد الله بن ربيعة، ولا بصلهم ولا اعتبروهم موجودين نهائي، ولا اتكلموا عن أبي جهل واللي بيعمله، ولا ما جابوش سيرة واحد، اتكلموا عن القضية نفسها. وده اللي احنا بنقوله دايما، ان احنا محتاجين ان احنا نتكلم عن القضية نفسها لا عن الاشخاص، ملناش علاقة بالاشخاص. يعني نتكلم عن النقاب وحكمه الشرعي، نتكلم عن الختان وكلاهما فرض وحكمه الشرعي، نتكلم عن اللحي، نتكلم عن قضايا الدين كدين بعيدا عن الاشخاص. وهذا بلا شك انجح واعظم. بقول ان الشيء الوحيد اللي حال دون تنفيذ خطه المشركين وافسدها هو عظمه النجاشي، اصاله عنصره وطيب معدنه. يوم رفض الحكم على المسلمين قبل أن يسمع منهم. وهنا أيضا تظهر عظمة حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في اختيار الحبشة دارا للمسلمين. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن النجاشي ملك عادل، وكان يتوقع تلك المبادرة من قريش، فلذلك كان لابد من مكان آمن عند ملك عادل لا يخشى منه مهما كانت المغريات، لن يتأثر ولن يضعف ولن يضحي بقوم استجاروا به ومكثوا عنده. لذلك بكرر تاني، ما أحوجنا ونحن في طريق الدعوة أن نعرف أقدار الرجال، أقدار الرجال الذين نتعامل معهم حتى وإن كانوا على غير منهج أو على غير دين، أن نعرف أقدار الناس. ودي آخر كلمة ختمت بها المرة اللي فاتت، إن الناس كلهم مش حتة واحدة، الناس كلهم مش زي بعض، في فروق كثيرة جدا. فلذلك حتى في أعدائك مش كلهم زي بعض. لذلك تعالوا بس نتأمل كلام سيدنا جعفر. وعايز أشيد أولا بالمجتمع والبيئة، يا ناس، يا مسلمين، يا موحدين، يا أهل السنة، يا عباد الله، حبوا بعض، تآلفوا وتكاتفوا وتقاربوا وتصافوا. كانت المجموعة في الحبشة، احنا قلنا 83 رجل و19 امرأة، خلاص ده اخر كلام، 83 رجل و19 امرأة. انا عارف ان انت بتقول ايه ده، هم كام بالظبط؟ انت قلت 86 و16، لا 83 و19، هم 102، 83 و19 ده اخر كلام. كان هؤلاء المجموعة في الحبشة يمتازون أول ما يمتازون بالحب والمودة والثقة بين أفراد هذه المجموعة. يا ريت نلاقي في البيت بين الأب والأم والأولاد، الزوج والزوجة، والصبيان والبنات، هذا الحب والاحترام والثقة، الثقة بين الأفراد. سبحان الله العظيم، هذه ميزة تنجح أي تجمع. لما نبقى حتى لو احنا 2، لو احنا 10، لو احنا 20، لو احنا 100، لو احنا 1000، لو اتسمت العلاقة بيننا كمجموعة بالحب والاحترام والثقة بيننا جميعا، ينجح أي تعاون بيننا، أي تعاون، أي عمل نعمله ونشارك فيه جميعا ينجح، إذا كنا كلنا بنحترم بعض وبنحب بعض وبنثق في بعض. 2، كانت الميزة الثانية في المسلمين في الحبشة الشورى، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا فقال بعضهم لبعض، فلما سألهم عن عيسى عليه السلام اجتمعوا فقالوا ماذا ستقولون إذا سألكم؟ الشورى. وأنا دايما أقول إيه؟ إن إذا شاورت التزم بالمبدأ. يعني أنت عندك في زوجة وأولاد في البيت بتتشاوروا، ها نخرج ولا ما نخرجش؟ إذا اتفق على إنك تخرجوا ما ترجعش تقول لا لا لا خلاص بلاش النهاردة. عايز تاخد قرارك ما تشاورش. أنت أب وولي أمر ومن حقك إنك تقرر، لكن إذا شاورت لا تخالف إذا حصلت مشورة. وبقول لك برضو لما يستشيرك زوجك ما تقولوش اللي أنت عايزه، اللي تعمله، اللي يعجبك، وإنما شوري عليه. ما هو لو اللي هو عايزه واللي يعجبه واللي يعمله ما كانش سأل، لكن ده مسأل نعمل إيه؟ استشارك فأشيري عليه، وإذا أشارت عليك فاحترم رأيها حتى ولو لم تعمل به، لا تسفه رأيها حتى ولو كان لا قيمة له، وإنما أظهر احترامك. يبقى نمرة 1 الحب والاحترام والثقة، 2 الشورى، 3 كانت الميزة الثالثة في الصحابة تقديرهم للكفاءات والطاقات، ما راحوش وعملوها فيلم وتمثيلية، لا اختاروا رجل منهم ليكون الناطق الرسمي، واحد بس للكلام. حيث وجه جعفر رضي الله عنه بالسؤال الأول عن هذا الدين، وقد استطاع سيدنا جعفر رضي الله عنه أن يقدم الإسلام بصورة فريدة قلما نجد لها نظيرا في التاريخ. وكم نحن بحاجة اليوم لمن يقدم الإسلام للناس بمثل هذه الطريقة. أنا بقولش بنفس الطريقة، ليه؟ لأن الطريقة دي كانت في الوقت ده في الموقف ده تنفع كده، ما ينفعش غير كده، لكن في موقفنا النهاردة محتاجين فعلا لطرح عرض الإسلام، وطرح الإسلام النهاردة محتاج أن يعرض ويطرح بالطريقة اللي فعلا من يسمعها يلتزم ويستسلم لهذا الدين. سيدنا جعفر عرض الإسلام في 4 خطوط عامة. الخط الأول، وخليني أرجع للقصة تاني، صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. براحتي خلص؟ مدني بيقول لي براحتي، بس الناس اللي قاعدين دول مش هيخلوني براحتي، اللي قاعدين مستنيين هناك. بيقول ايه؟ طب خلينا نعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نجيب بس كلام سيدنا جعفر. سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه خد خط أول عشان يعرض الإسلام. الرجل سأل سؤال عام فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ فقال أيها الملك. سيدنا جعفر نمرة واحد، عايزين نتعلم يا ناس، عايزين نتعلم ازاي نتكلم، ازاي نعرض الدين، ازاي نكلم المخالف. سيدنا جعفر في الخط الاول عرض كل مساوئ الجاهلية وعوراتها وقذارتها بحيث جعل عبد الله بن ربيعة وعمر بن العاص جعل ما يدينان به تتقزز منه كل نفس بشرية. كانت هذه الجولة الأولى التي هدم بها جعفر رضي الله عنه الركن الركين الذي يستند إليه عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة اللي هو إيه؟ فارق دين قومهم. قال له تعالى بقى معرفك دين قومنا شكله إيه؟ قال له إيه؟ قال له كن أيها الملك كنا، وما قالوش دول بيعبدوا الأصنام. لم يوجه إليهما الكلام ولا تكلم عنهما، تكلم عن نفسه، إحنا كنا أهل جاهلي. شوف إزاي قدر يخلي الملك فعلا يكره اللي عليه الاثنين دول. كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل منا القوي الضعيف. سبحان الله العظيم، قبل كل مساوئ الجاهلية. ثم انتقل إلى الخط الثاني بهدوء وروية وعدم انفعال ولا تجريح ولا إحالة، وإنما يتكلم كلاما قاطعا بثبات. انتقل للخط الثاني في كلمات جامعة مانعة قواعد الإسلام أسسه، وهذه القواعد الإسلام وأسسه تستهوي كل حصيف وعاقل، فما بالك حين يوجه الكلام لملك عاقل حكيم مجرب محنك. كانت الفرصة مواتية من جعفر لجعفر رضي الله عنه أن يتحول إلى داعية إلى هذا الدين، بعد أن كان الهدف رد هؤلاء الأعداء الذين جاءوا يأخذونهم. لا لا لا لا، فرصة، كلما أتتك فرصة للدعوة للإسلام أدعو. بعد ما كان ما بقاش الهدف المحافظة على الوجود في الحبشة، وإنما صار الهدف التعريف بالإسلام. قال له إيه؟ حتى بعث إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. قال له ما جاناش حد من بره، واحد مننا، عارفينه ابن مين وأصله إيه، اتولد في وسطينا وعايش في وسطينا، عارفين نسبه، عارفين أمانته، عارفين صدقه ما بيكذبش، عارفين عفافه عمره ما خان. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. شوف العرض، اسمع أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، نهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة. أمرنا، شوف أمرنا ونهانا، أمرنا ونهانا، أمرنا ونهانا، أمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والصيام والزكاة، وعدد عليه أمور الإسلام. سبحان الله. الجولة الثانية أو الخط الثاني بعد الخط الأولاني ما صور له الصورة القاتمة المظلمة للجاهلية، والصورة الثانية الجميلة المضيئة للإسلام. سبحان الله العظيم. حصلت مرة معايا وكنت في زيارة للغرب، وقدر الله عز وجل أني يعني دعيت إلى مكان بتاع ناس مش مصريين، وكان الكلام واحد مفكر غربي بيعدد مفاخر الغرب الآن وفضلهم على العالم. فسبحان الله العظيم، يعني قلت له مش هي مش مناظرة، قلت لهم يعني تسمحوا لي ان احنا يعني هو يتكلم وانا اتكلم جنبيه، يعني نقف احنا الاثنين على الميكروفون. فكان كل ما يقول يعني انضباط يعني انضباط الاخلاقي، هما بيسموا الاخلاق اللي هي حفظ المواعيد والدقه في العمل واتقان العمل والاخلاص في العمل. فكل ما يقول حاجه اقول له عندنا قال الله، يقول الثاني اقول عندنا قال رسول الله، عندنا في وقفة كذا، عندنا في كذا. هو ده، ان لما اجي اتكلم والدعوة الى الاسلام او بيان الاسلام عايز اقول دي، عايز اقول صدق الحديث واداء الامانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم، الكف عن الدماء، النهي عن الفواحش، تحريم قول الزور، تحريم اكل مال اليتيم، تحريم قذف المحصنة. المعاني دي يعني لما نقول ايه الصدق في القول عندنا، ده اصل في الاسلام الصدق، ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة. عندنا الامر بالصدق. الشاهد ايه؟ ان لما نيجي نتكلم عن دقة المواعيد عندنا، لما نيجي نتكلم عن إتقان العمل عندنا، لما نيجي نتكلم عن النوم بالليل وعدم الخيانة عندنا، عدم التزوير ولا قول الباطل عندنا، دي أصولنا احنا، أصول الإسلام. الكلام ده يستهوي أي عقل. فالرجل صراحة راح مديني الصدمة، قال أمال احنا بنشوفش الناس هنا كده ليه المسلمين؟ العيب في الناس مش في الدين، لكن اللي أنا أتيتك به نصوص القرآن والسنة، هذه أصولنا. أما الناس مش على هذا فالعيب في الناس، أما أصل الدين فغير ذلك. الشاهد إيه؟ إن بعد سيدنا جعفر عرض الأول الصورة الضلمة خالص، وبعدين راح مسلط عليها النور نورت خالص، بدأ بقى يستفز مشاعر النجاشي، تعرض إلى الظلم الماحق الذي نزل بالمسلمين نتيجة تمسكهم بهذا الدين. أبرز استطاع سيدنا جعفر أنه يعني يصور المسلمين وهم بيتعذبوا وبيضطهدوا في صورة قديسين وحواريين، تنزل بهم ضربات المجرمين الوثنيين. هذه الصورة ذات أثر ساحر في نفوس أهل العدل. النصارى اللي بيعيشوا نظرية التضحية والفداء لما يسمعوا الكلام ده، الصادقين منهم يعني اللي حوروا دينهم الى مثالية ورهبانية ابتدعوها ابتغاء رضوان الله وما كتبها الله عليهم، والحقيقة انهم حتى هذه الرهبانية اللي ابتدعوها ما رعوها حق رعايتها كما قال الله عز وجل، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايتها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الشاهد إيه؟ استطاع بهذا العرض، شوف قال له إيه؟ قال له إيه؟ قال له فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان لنستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وآزونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك. بعد ما كسب عقله بعرض محاسن الدين، كسب قلبه وتعاطفه بعرض هذا الخطر الذي صار يعاني منه المسلمون. ويكاد اللي يسمع الكلام ده يرى ان يعني نستطيع نحن نقول ان النجاشي تخيل ان الصحابة دول فوج جديد من الحواريين بين يدي ملك الأحباش. استطاع سيدنا جعفر أن يصور قريش في صورة الطغاة الظلمة المتجبرين، والمسلمين في صورة المستضعفين الصابرين. فحرك قلب الملك ومن حوله في اتجاه العطف عليهم، ثم انتقل إلى الخط الرابع، الثناء الحصيف على الملك. ثناء حصيف متزن، كلام عائل لا غلو ومدح بالباطل ونفاق ولا هضم حق الملك، كلام لا يحمل المبالغة الكاذبة ولا التجاهل المهين، بل وضع النجاشي في صورة الملاذ والأمل لهؤلاء المستضعفين. جعل محور الحديث حول الشهامة واستثارة الشهامة والرجولة في نفس الملك. قال له إيه؟ قال فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على ما سواك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. كلام مؤثر جدا، ما أفصحك وأبلغك وأعقلك وأذكاك يا جعفر. رضي الله عن سيدنا جعفر، رضي الله عن سيدنا جعفر. كم من الطبيعي بعد هذه العبقرية في العرض والفزادة في الأسلوب أن ينهزم عمرو بن العاص وصاحبه هزيمة منكرة. المسلم لما يكون في موقف زي كده، في موقف يعني الخطر يحيق أو يحوط به وبمن معه وبدينه، يحتاج ان هو يفقه هذه الدروس، خطوط عامة في لأي لقاء أو أي حوار مع أي جهة أو على أي مستوى، تفنيد عيوب الجاهلية التي تعادي الإسلام، عرض المبادئ والأسس العامة للإسلام التي يقوم عليها، عرض جوانب الظلم والاضطهاد التي يعانيها حملة المبادئ، عرض الأمل الكبير المنوط بالجهة، إغفال نقاط الخلاف والإثارة التي يمكن أن تفسد الجو بين المسلم وبين من يفاوضه. وكان ختام الجلسة تلاوة جزء من سورة مريم بطلب النجاشي. ولا شيء أحب إلى على قلب النجاشي إلا أنه يسمع قصة سيدنا زكريا وسيدنا يحيى. قبل ما نوصل لقصة السيدة مريم عليها السلام، أصدر حكمه النهائي بعد هذا كله أن هذا والذي جاء به عيسى وموسى من مشكاة واحد، يعني نبي، يعني يوحى إليه، يعني ده كلام ربنا. إخوتي، إن وفدا يستطيع أن يبكي ملكا أو رئيسا وبكى معه كل أعضاء وفده عن صدق وقناعة، لهو وفد نجح في مهمته. بعد أن كانت الغاية هي تعريضه للطرد والإبعاد من بلد هذا الملك، تعود الغاية إسلام هؤلاء الناس. تستطيع أن تحكم الآن على أي مستوى كان هذا الوفد من الكفاءة والعبقرية، بحيث استطاع أن يكسب عقائديا بعد أن كسب واقعيا، واستطاع أن يضم الملك إلى الإسلام بعد أن شهد أن الكلام كلام الله، وأن الرسول رسول الله، وأن محمد رسول الله. هزم عمرو في الجولة الأولى شر هزيمة، ولكنه عمرو، فأين دهاؤه؟ حفظ عنه التاريخ في كلمته التاريخية فيما بعد في تحديد مستوى الدهاء المسلمين معاوية للمعضلة، وعمرو للبديهة، والمغيرة لكل صغيرة وكبيرة. ده كانت معروفة كده قواعد وقوانين في وسط العرب والمسلمين، معاوية للمعضلة، وعمرو للبديهة، والمغيرة لكل صغيرة وكبيرة. لذلك كانت الفكرة موجودة عنده من الأول خالص، الخطة البديلة. عايزين نتعلم ان اذا فشلت الخطة يبقى في خطة بديلة. الخطة البديلة اذا فشلت الخطة الرئيسية لإلحاق الهزيمة بالمسلمين، وقد عبر عنها بقوله لصاحبه: والله لآتينهم غدا بما استأصل به شأفته. حتى لنستمع الى مشاعر ام المؤمنين رضي الله عنها من الغيظ على عمرو وحفظ الجميل لصاحبه ابن أبي ربيعة. قالت: وكان أتقى الرجلين فينا. نقطة الخلاف اللي تحاشاها المسلمين، تحاشاها الوفد أن يثيرها، عمرو بن العاص نكش وراها وبدأ يجيبها. ولما يتعرض الوفد ان كل النصر اللي احرزه وحققه هيهدم، ومش هيتعرض الى الطرد بس، لا، ده انت ما تضمنش في بلد غير بلدك والكلام طيب، الكلام يمس العقيدة. يا ترى نجامل وننافق ونتنازل ولا نعمل ايه؟ هذا ما يأتي معنا في الأسبوع القادم. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. من زمان ما خدناش واجب، والدنيا الحج أزف ونسينا نتكلم عن الحج. محتاجين نتكلم عن الحج. أنت مش هتحج السنة دي ليه؟ خايف من الخنازير؟ ما تخافش، ومن دخله كان آمنا. اللهم ارزقنا الحج هذا العام، اللهم لا تحرمنا من الحج هذا العام. لكن الواجب عايزين نرجع تاني نبدأ بالراحة بقى نسخن جزء قرآن كل يوم. لن أتنازل عن 11 ركعة كل ليلة قبل النوم. صيام الاثنين والخميس أو الخميس بس. خلي بالك النهاردة 11 ذي القعدة، بكرة 12 السبت، الحد 13. نصوم بقى حد واثنين وثلاث. اديهم أربعة وخميس كمان بالمرة. التلاتة البيض حد واثنين وثلاث. يبقى هنصوم التلاتة البيض حد واثنين وثلاث. واجب الأسبوع ده نقرأ جزء كل يوم 11 ركعة بالليل قبل ما ننام. الذكر، الاستغفار، قول أستغفر الله، قول أستغفر الله، قول قول قولي قولي أنت كمان أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الصلاة على النبي، قول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. التهليل، قولي قولي قول قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الكلمتان الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ده الواجب بتاع الأسبوع ده، هسألكم عنه الجمعة الجاية إن شاء الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.